إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. كيف نضبط هالشيء؟ يعني ما ورد جنسه في مكان نطلق، يعني يجوز زيادة. يجوز زيادة نعم، لكن لا على سبيل المداومة واتخاذها سنة، لكن أحيانا مثل ما ورد مثل الصلاة الجماعة في التهجد أحيانا. ولا أنا رأي يعني لو داوم لا تصل. نعم نعم، لو داوم فمعناه أنه اتخذها سنة. نعم. ما حكم رفع السكات بين السجدتين كالتشهد؟ لأن هذا ورد في مسند الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند جيد ولا مطعن فيه. وقول من قال إن هذا شاذ لا صحة له، لأنه لم يرد ما يخالفه. لو ورد مثل أحاديث أصح من على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسط يده على فخذه عن اليمنى فقلنا نعم هذا شاذ. إذا كان أضعف وإذا تمت المعارضة، وأمنه لم يرد. أنا إلى الآن ما رأيت حديثا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى مبسوطة على نعم مبسوطة بين السجدتين، ما رأيت. هل وجه للحكم بأنه شاذ؟ ما دام ما في ما يخالفه فهو كالتشهد، بمعنى أنك تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام وترفع السبابة وتشير بها عند الدعاء. نعم. بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنه، اللهم اغفر لي، ترى مو أنت اللي جنبك. سلام عليك شيخ، نعرف الراجح يا شيخ في مسألة متابعة الإمام، إيش؟ هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ أيها في جلسة الاستراحة متابعة الإمام؟ لا لا، ما تجب. ما تجد. لماذا أردنا المسألة الأخرى اللي هي التكبير رفع اليدين؟ رفع اليدين ما تتابع أصلا، يعني لا يسن لك المتابعة، بل يسن لك أن تفعل ما ترى أنه سنة. والفرق أن الجلوس للاستراحة فيه تخلف، لكن لما كان يسيرا قلنا أنه لاجب. والدليل على هذا لما كان القيام عن التشهد الأول يجب على المأموم أن يتابع الإمام وجوبا، لأن الجلسة طويلة فالتخلف ظاهر. نعم. هل يكبر عند رفع اليدين قبل الركوع بعد الركوع عند رفع اليدين؟ أي نعم. أما في تكبيرة الإحرام فكله جائز، ارفع يديك مع ابتداء التكبير أو عند انتهاء التكبير أو قبل التكبير، كل ذلك وارد. أما عند الركوع فإذا أهويت أرفع يديك بدون تكبير. لا تكبر لازم. وبعد الركوع وكذلك بعد الركوع إذا رفعت ترفع يديك لا تقول سمع الله لمن حمده. الشيخ أحسن الله إليك، جلسة الاستراحة إذا كان الإنسان إذا كان الطالب عند شيخه، إذا كان الطالب عند شيخه نعم وبحثت هذه المسألة نعم، وذكر الشيخ أن الراجح في المسألة أنها سنة لمن احتاج إليها نعم، والطالب اتبع يعني قول آخر غير هذا نعم، ألا يكون هذا من التعنت من الطالب؟ أما قلت لكم قبل هذا، الإنسان إذا لم يثق بمعلمه فلن يستفيد من علمه، والمعلم إذا جاء بالمسألة ودليلها وش بقي؟ ليش يقول أقلد آخر وأخذ بعلمه؟ نعم، إذا كان الإنسان عنده قدرة على الاجتهاد فحينئذ يناقش الشيخ حتى يتبين له. نعم فيصل. شيخنا حفظك الله، بالنسبة لحديث الصلاة نعم، قال حتى يرجع كل عظم إلى مكان نعم، فالذي يقوم ولا يجلس جلسة الاستراحة ما رجع كل عظم. هذا وش متى قال حتى يعود كل عظم؟ إذا رفع من الركوع. بس هذا عام لا، وإذا رفع من الركوع ولا مشكب على إذا بان السجود نخليه يديه تسرع هكذا انتهى الوقت. نعم. ثالث ما قرأنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى صلاح الأولى والثالثة، الأولى والثالثة، يعني إذا أراد أن يقوم للثانية جلس، إذا أراد أن يقوم للرابعة جلس. طيب،

إذا نزلت قلنا إذا نزلت منازلة لا تتعلق بآدمي فلا يقنط. نعم. ويقول يا شيخ إذا قنت في كل دعاء له. ها؟ إذا قنت في كل دعاء له. إذا إذا قنت فلا يكون الدعاء هنا لهم. قال في الحديث إما يدعو لقوم أو عليك. نعم. لا يكون الدعاء هنا في النواة التي تتعلق بآدم. لا، هو دعا لقوم مستضعفين مضطهدين. هنا نعم عبد الحميد. بالنسبة للمذهب المالكي. نعم. يقنطون قبل الركوع في صلاة الفجر دائما. نعم. كيف يكون التعامل بالنسبة للمأموم؟ نعم. المأموم يتابع إمامه. لكن هل يدعو أو لا يؤمن؟ لا، هو سري. كيف يكون القنوط هذا سري؟ ما عجيب والله. المأموم يكرر الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ها؟ أي يقرأ المأموم، يقرأ آية من القرآن. نعم. شيخ حسن الله إليك، بعض الناس يقولون القنوط مشروع لضعف المسلمين في مقابل أعدائهم من الكفار الآن، فهذا سبب يشرع فيه القنوط؟ لا، الشيء الدائم ما يشرع فيه القنوط. لو شرع في القنوت كان معناه نقنت دائما وابدا في كل الصلوات. نعم. بارك الله فيك. بعض الناس يخص القنوت بايام معينه، مثل عشر اوقات من رمضان او العشر اوقات في الفرائض. في صلاه الفجر خاصه. لا، غلط. لكن بعض العلماء قال القنوت في الوتر، انما هو في النصف الثاني من رمضان، وبعضهم قال في العشر الاواخر منه. نعم. نعم، ما أدري المؤلف ذكر ذلك أو لا، لكن هو مخير إن شاء بعد الركوع وإن شاء قبل. كنت للمسلمين في بلد ليس لهم إمام، كيف يكون؟ ما فيه مدير مركز مثلا، ما فيه أي ما خير. كل إنسان أمير على ولايته، كل إنسان أمير على ولايته. ممكن المسلمين لا يكون جميع المسلمين يرون هذا. مثل الولاية رقم واحد فيها مركز، مدير المركز هو مثل السلطة. ولاية رقم اثنين فيها مركز، مدير المركز كالسلطة. أين شيء من الفرق؟ ها؟ الفرق هنا في أمريكا، هنا الفرق مثلا هذا هم السلفيون وهم الصوفيون هكذا، لا يتفقون. طيب المساجد، مساجد السلفيين والمستقيمين واحدة، ومساجد الآخرين واحدة. الغرب لا يكون هم المشرفون على المساجد، الغرب هم ليس المشرفون على المساجد. إذا لم يكن إمام، كل إنسان ومسجده. نعم. ثم ذلك الشيخ الراجح أن القنوت للإمام الأعظم أو لكل مصلي أو الأئمة. لا، الذي أرى أن هذا يرجع للإمام، إن أمر فعلنا وإلا لم نفعل، لئلا تكون كما ذكرت أنا الفوضى. كل واحد يقنط إذا رأى هذه نازلة وهي مهب نازلة يقنط لها، يرى أنها نازلة يقنط لها وهي ليست كذلك. وإذا كانت نازلة يقنط لها وقنت هذا الرجل والمسجد الثاني ما قنت، اتهموا الثاني بالقصور والتقصير. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أمت المسلمين نازلة جديدة فوري الأمر لم يسمع. نعم. بعض يعني طلبة العلم يكون في بعض المجالس بعض المبتدئين في طلب العلم أو حتى في الاستقامة. نعم. فيثيرون مسألة لماذا لا تقنط وأنت إمام. نعم. ثم يقولون إن هذا إن دل على شيء فيدل على ضعف العقيدة. لا، أعوذ بالله. فما هو موقفنا في مثل هذه المجالس؟ موقفنا سهل، أن نقول أثبتوا لنا أن أحد المساجد في عهد الرسول قنت، أثبتونا. ولم يأمر الرسول بقنوت أيضا، قنت فعلا يعني فهم من السنة الفعلية، ولم يأمر بها، ولم يقنت أحد في من أعلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا فيه نوع من يعني الاعتزاز بالنفس والإعجاب بالنفس. والحمد لله المسألة مهما يعني إجابة الدعاء مهما مقصورة على على على القنوت، في أماكن أقرب من هذا. نعم. اي نعم، هي سياتينا ان شاء الله تعالى الليله القادمه ان شاء الله نبحث عن مساله القنوت قبل الصلاه، قبل الركوع او بعده، والاصل انه مخير الانسان. انتهى الوقت. نعم. طيب ادم حديث نعم. قالوا أول بعض يعني بعضهم أول قال إنما المراد بالقنوت هنا يعني إطالة القيام، بس هذا يعني خلاف الظاهر، لأن إطالة القيام في الفجر صحيح أنه أنها مشروعة، لكن فيه تأويل. مو بظاهر عندي انه مو بظاهر، بل يقال هذه رواية شاذة كما انكرها ابن القيم رحمه الله. تكون صالح. بارك الله فيك يا شيخ. في حديث سعد بن طالق الأزعي رضي الله عنه صيغة الاستفهام والاستعلام افكانوا يقنطون، نعم، هل فيها إشارة على ان الامر قد انتشر وعم؟ اي نعم، في إشارة انه من الناس في ذلك الوقت من يقنط. نعم صحيح. يقول امرأة خادعة زوجها، زوجها ايش؟ ايش؟ بايش؟ خادعة زوجها بتضييق من الزوج، هل يصح هذا الخلع؟ وهل يحل هذا المال لزوجها؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في أمرهما؟ سبق أنه إذا ألجأها أو ضيق عليها بدون سبب شرعي فالخلع لا يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع طلاقا. علمت؟ هذا مر عليه بالدرس. لا، مطلقة، تكون مطلقة إن كان طلاق رجعي في رجعية، وإن كان بائن فهي بائن. ها؟ الخلع هذا كأن لم يقع، حتى إذا كانت بلفظ الخلع ونواه الطلاق ونوى طلاقا فهو طلاق. طلاق رجعي أو بائن حسب الحال. أما إذا وقع بلفظ الخلع ولم ينهي طلاقا فلا يترتب عليه شيء أبدا. فهمت ولا لا؟ طيب فهمت زين؟ وش فهمت؟ إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الفسخ فليس بشيء. واضح؟ هذا عبد الرحمن الحربي ما حكم التلفظ بهذه العبارات؟ بهذه العبارات، العبارة الأولى ما هي؟ اي منة الله ولا منة خلقه. ثانيا، نعم، كناية او هذا تفسيرها. ثانيا، الدعاء بقبوله بقوله يا حنان يا منان. ثالثا اللهم الله ينظرنا بعين الرحمة. صحيح هذا كله صحيح إلا كلمة يا حنان فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والباقي صحيح. خالد الصائغ وين هو؟ ارفع يدك. طيب قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد استفاضت الأخبار بمعرفة الميت حال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليهم وأنه يرى وأنه يرى ويرى ها وأنه يدري بما يفعل عنده ويحس بما وإيش ويسر بما كان حسنا و اللي بعده بما كان قبيحا. فهل ما ذكره الشيخ رحمه الله هل ايش بعده ها يعضده ايه لا ما اعرف في هذا دليل ما لا اعرف دليل لهذه المسائل. الشيخ يقول استفاضت ولعلها مرائي او ما اشبه ذلك فإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب قبوله وإلا فالأصل عدمه. والشيخ رحمه الله بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فاوز يحتاج إلى سند صحيح للرسول. نعم سم سم. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعاء يدعو به في قنوت الوتر. انتهينا إلى قوله وبارك لي فيما أعطيت وتكلمنا عليها بارك لي وقني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت. قني فعل أمر ونون وقاية ويا متكلم فهي متكلم فهي من ثلاث كلمات القاف التي هي فعل أمر والنون التي للوقاية والياء التي هي ضمير. ومعنى قني اجعلني وقاية من شر ما قضيت بحيث لا يرد علي أو إذا ورد علي لم يضرني. فوقاية الشر على وجهين: الأول أن لا ينزل بالإنسان شر، والثاني أنه إذا نزل لا يضره. كلمة قي فعل أمر من وقع حذف منها حروف العلة وهي الواو في أولها والألف في آخرها ولها نظائر مثل عي من الوعي في من الوفاء. وقد ذكر الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح عقيل عدة كلمات من هذا النوع. وعلى هذا لو قال لك قائل زن في أمرا من وفاء فما وزنها؟ في إيش؟ إيش؟ لا وزن في لا. الآن وفى يفي وش اللي حذف منها؟ ألفا ألفا ولا فيكون في على وزن عي. طيب عي من الوعي على وزن عي. أي نعم. وقول الشر ما قضيت